يتم استثمار كثير من المواد الغذائية المفيدة لصحة الأطفال ونموهم في كوريا. صنع معهد أبحاث العمل لرعاية تغذية الأطفال التابع لأكاديمية العلوم الطبية مسحوق اللبن للرضاعة والمفيدة لذكاء دماغ الأطفال ونموهم. كما تم استثمار مسحوق اللبن القادر على تغذية الرضاعة وإيجاد الفعاليات العلاجية في آن واحد. إضافة على ذلك، تم استثمار فيتامين دي 2 المفيد لتطويل القامة والمسحوق المغذي ومواد تغذية الأطفال لتحسين حالة التغذية إلى حد كبير.